بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم الدارين رضي الله تعالى عنكم. قال أو بنجس وإن قل التغير, يعني إذا تغير أو حصل التغير بنجس, وقع في الماء الطاهر أو الطهور وقع فيه نجس فقال أو بنجس وإن قل التغير, أيه تغير بنجس وإن قل التغير بالنجس, يعني أن التغير بالطاهر لا يضر إلا إذا كان كثيرا بحيث يسلب اسم الماء, أما التغير بالنجس فإنه يضر ولو كان التغير يسيرا, ولو كان الماء زائد عن قلتين, ولو كان الماء قلتان فأكثر, ولو كان الماء قلتين فأكثر. التغير يعني هو المفروض أن يقول ما بالنسبة للنجاسة ما يقول تغير أو ما تغير, هذا التغير طبعا هذا خاص بالقلتين فأكثر, لأن القلتان إذا وقع فيهما نجاسة ننظر إلى التغير بالنسبة للقلتين على الماء الكثير, فإن تغير ضر وإلا لم يضر. أما الماء اللي هو دون قلتين لا ننظر إلى التغير إلا وقع فيه نجاسة, ننظر إلى وقوع النجاسة هل وقع فيه نجاسة ولا ما وقع فيه نجاسة, فإن وقعت نجاسة في الماء القليل ضر, تغير أو لم يتغير هذا مذهبنا, وسيأتي عن مالك غير هذا, وسيأتي أن كثيرا من الشافعية اختاروا مذهب مالك. إذن أنت الماء الطاهر لو وقعت فيه نجاسة ننظر, إن كان قلتين فأكثر لا يتنجس إلا إذا تغير, إن كان دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. وإنما فرقنا بين الطاهر والنجس من حيث التغير وعدم, إحنا قلنا التغير بالطاهر لا يضر إلا إذا كان كثيرا, بينما التغير بالنجس يضر وإن كان يسيرا لغلظ أمر النجاسة, لأن أمر النجاسة أفحش. نعم. ولو كان الماء كثيرا أي قلتين أو أكثر في سورة, هذا إذا قيل الماء كثير أو قليل يعني العبرة الكثير هو قلتان فأكثر والقليل دون القلتين. نعم. في صورتي التغير بالطاهر والنجس والقلتان بالوزن 500 رطل تقريبا لا تحديدا, فلا يضر نقص رطل أو رطلين, أما الأكثر من رطلين يضر خلاف, والأصح أنه يضر إذا كان النقص أقل من يعني من 500 رطل بثلاث أربع أرطال يضر, لكن برض الرطل أو رطلين لا يضر, في أقوال أخرى لكن هذا هو الأصح. ولا هذا بالوزن لأن الرطل كان يوزن به, أما بالمساحة ذراع وربع مكعب أو 10 تنكات أو هذا البرميل الذي يسمى درام, هذا هذا ملات قلتين. نعم. وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا المربع المكعب. نعم. وعمقا بذراع اليد المعتدلة. نعم. وفي المدور ذراع من سائر المربع. إذا كانت الحفرة مدورة غير مربعة ذراع من إيش؟ من كل الجوانب. من كل الجوانب. نعم. بذراع الآدمي وذراعان عمقا بذراع من الجوانب ذراع, أما عمق لازم ذراعين, هاي في المدور. وذراعين عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع. ذراع النجار هو غير ذراع الآدمي, ذراع الآدمي هو 48 سنتي هاي معروف المعتدل يعني, أما ذراع النجار لا يطلع 75 سنتي ذراع النجار مو المتر اللي هو الذراع اللي هو 75 سنتي. نعم. الشيخ هذا المحقق ايش قدر ويعادل ذلك 216 لترا تقريبا, 216 لترا الان بحساب الان يعني البرميل 200 عاده و16 10 تنكات نعم يطلع 216 لتر, وقلنا تقريبي يعني إذا ناقص لترين ما هو مشكلة. نعم. ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالها. إيه. كأن شك في ماء. ولا تنجس قلتا ماء بوقوع النجاسة بمجرد وقوع النجاسة في الماء بل بالتغير، هذا كأنما يكرر يعني. قال ولو احتمالا، يعني أن القلتين احتمال أنها قلتين، مو إحنا متأكدين 100% أنها قلتين، يعني لو شككنا أنه هالكمية تطلع قلتين أو ما تطلع قلتين نقول يعني نمشي على أنها قلتين، لأن الأصل في الماء الطهارة. نعم، والاحتمال لا يضر. نعم. كان شك في ماء أبلغهما أم لا، وإن تيقنت قلته قبل بالماء. وإن تيقنت قلته قبل إيش؟ بملاقات نجس. لا، وإن تيقنت وإن تيقنت قلته تيقنت وإن تيقنت تيقنت تيقنت. شوف عندك شيخي اسمه شيخ علي، التاء شلون شكلها؟ بضم التاء تيقنت او تيقنت؟ ما يتكلم عنها هناك في الاعانه. ما قال ايش؟ قال ولا يضر ايش؟ ايش العباره؟ ولا تنجس قلة ماء ولو احتمالا كان شك في ماء ابلغهما ابلغ القلتين او مبالغ بالقلتين لا تنجس. نعم. وان تيقنت قلته قبل بملاقات نجس. لا، وان تيقنت قلته قبل، يعني من قبل، يعني هو كان قبل، حتى ولو كان قبل قليلا بيقين، انه قبل كان قليل بعدين اضفنا اليه ماء، اضفنا اليه ماء، وبعد الاضافه ما ندري هل بلغ بعد الاضافه قلتين او ما بلغه، مع انه قبل اضافه الماء الاخير كان اقل من قلتين بيقين. يعني وان تيقنت قلته، تيقنت هذا فعل ماضي مبني المجهول وقلته نائب الفاعل، قبل ذلك يعني قبل ان يصير قلتين احتمالا يعني. نعم. بملاقات نجس ما لم يتغير ما لم، يعني احنا قلنا من قبل أن العبرة بالقلتين بالتغير لا بوقوع النجاسة، ولو وقعت نجاسة كائنا ما كانت، ما دام ما في تغير، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. طيب هذا مطلق الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، يعني مطلق يعني تغير ولا ما تغير، هذا مطلق يخصص بقوله برواية الماء طهور لا ينجس إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. الحديث هذا الثاني في ابن ماجه، الأول في السنة، وهذا ضعيف باتفاق المحدثين إلا ما غلب على طعمه أو في ابن ماجه، لكن مع كونه ضعيفا باتفاق المحدث أجمعوا على أن التغير يضر الماء، أجمعوا الفقهاء على أن الماء الطهور إذا وقع فيه نجس وتغير بالنجاسة أجمعوا على أنه يضر. فالإجماع احنا أخذنا بالإجماع وما أخذنا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هذا دليل على أنه ما ينجس. طيب حتى إذا تغير، لا نقول إذا تغير لا ينجس، هذا إذا ما تغير، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يضره شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. طيب قد يقول قائل مثل هذا من حيث السند ضعيف، نقول أخذ به الفقهاء وأجمعوا عليه، ولعل الإجماع حاصل مو بنفس الحديث هذا، بحديث آخر حتى لو لم يذكر، لأنه لا يشترط ذكر مستند الإجماع، يعني الإجماع ينعقد وإن لم يصرح يعني بدليله. وإن استهلكت النجاسة فيه، حتى لو النجاسة اللي هي غيرت الماء هذا الكثير وغيرته، قلنا بالنجاس، حتى لو استهلكت فيه يعني يبقى نجسا. نعم. ولا يجب التباعد، يعني شنون استهلكت؟ طبعا مثل البول، البول استهلك يروح يتوزع، لكن إذا كان مثل بعرة أو روثة وقعت فيه، لا قد لا تتفتت، قد لا تتفتت. لكن تنجس إذا غيرت الماء تنجس. إذا دون قلتين تنجسه مطلق ولا مثلا. إذا كان قلتين فأكثر لا تنجس إلا إذا تغير. قد يتغير بهذه الروثة وهي غير مستهلكة فيه مثلا, طير بالريح أو باللون أو, أما مستهلكة يعني حتى ولو أنه يعني مثل إذا كان تكون مائعة يعني مثلا نجاسة مائعة ذائبة. ولا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير. طيب إذا وقعت روثة في ماء كثير غدير ماء ولم يتغير الماء بالنجاسة, هل يجب أن نتباعد إذا اقترفنا من هذا الماء, هل يجب أن نبتعد عن المحل عن النجاسة مثل الروثة؟ قال لا, الماء كله طهور سواء ما قرب إلى الروثة ولا وما بعد, سواء ما دام الماء ما متغير بالروثة إذن ماء طهور. إحنا نقول لو أنه غير, نعم لو غيرت الروثة يصبح الكل نجس البعيد والقريب عليها, لكن ما دام ما غيرت هذه النجاسة ما غيرت الماء فهو باق على طهوريته ولا فرق بين البعيد عن الروثة أو القريب منها. هذا معنى قوله إنها. ولو بال في البحر مثلا, ولو بال إنسان أو حيوان في البحر إيه؟ فارتفعت منه رغوة من شدة يعني من قوة البول, ارتفعت رغوة من البحر, هل نحكم بنجاسة هذه الرغوة ولا هي طاهرة؟ في تفصيل في المسألة. نعم قال فهي نجسة إن تحققنا أن هذه الرغوة مكونة من النجاسة من البول نفسه فهي نجسة بلا شك ولو وسط البحر. أما إذا ما تحققنا قلنا احتمال أن تكون هذه الرغوة من الماء من ماء البحر يعني ما ليست من البول ذات البول يعني فليست بنجسة نفس الرغوة. نعم. أو من المتغير أحد أوصافه بها. إيه؟ وإلا فلا. يعني وإلا فلا نجاسة. يعني إذا قلنا يعني إذا هي من الناشئة الرغوة من البول نفسه أو من الماء المتغير بالبول اللي تحت البول بالضبط اختلط البول بهذا الماء اللي تحته فتكونت رغوة من البول ومن الماء الذي تحته أيضا نجسة. وإلا إذا ما تيقن أنها من البول وحده أو من البول مع الماء اللي تحت اللي كان مع يعني اللي تحت البول فهي طاهرة. فالإيش يعني فالرغوة طاهرة. نعم. ولو طرح يعني لو طار منها شيء على ثوب الإنسان على أو على جسمه الحكم هو ما تقدم. ولو طرحت فيه بعرة ولو طرحت في الماء بعرة, وعادة الإنسان يطرح في بعرة بقوة بعرة بعير مثلا ألقاها في الماء فطار منها إيش شيء من الماء رشاش وقع على ثوب الإنسان. إيه نعم. وقعت من أجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه لأنه إحنا ما دام الماء مو متغير بهذه البعرة مثلا فهو طهور, والبعرة جامدة ما ينفصل عنها شو اسمه قطرة يعني جامدة, فهذا لا شك أنه من نفس الماء والماء طهور فلا يضر تضر هذه النقطة مثلا. إذا كان ماء كثير طبعا إذا قليل لا يضر. وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين. هذا القليل احنا القليل والكثير العبرة بالقلة ما دون القلتين, قلتان فأكثر هذا يسمى كثير عندنا. القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير, والكثير اللي هو قلتان فأكثر لا ينجس إلا بالتغير. نعم. ما دون القلتين حيث لم يكن واردا, حيث لم يكن واردا على النجاسة, لأن النجاسة إما أن تكون هي واردة على الماء القليل أو يكون الماء القليل وارد عليه. النجاسة الواردة على الماء القليل كيف يكون؟ يعني مثلا إناء في طاسة أو في طشت وثوبك متنجس ببول، وضعت هذا الثوب بالماء، بالماء في الطاسة أو في في في الطشت، هذه في الحالة هذه النجاسة وردت على الماء. في هذه الحالة الماء يتضرر بالنجاسة، لأنه الماء قليل ما في قوة يرفع يدفع هذه النجاسة، النجاسة جت عليه ما هو ورد على النجاسة وردت عليه. ولو أن الماء كثير لا يضر، لأنه لا يحمل الخبث الكثير عن قلتين. أما إذا كان الماء القليل واردا على النجاسة، يعني الماء جاي على النجاسة ما هو هي جاي على، بأن صبيت مثلا من طاسة أو من كاسة مثلا على الثوب المتنجس يطهر، ولا النجاسة تطهر، والماء هذا لا يتأثر بالنجاسة لأنه وارد مو مورود. طيب ما الفرق بين هذا كون النجاسة؟ معنى الشافعي يفرقون بين الوارد والمورود. هذا إذا كان الماء قليل، لكن إذا كثير ما يضر، حتى لو نقعت النجاسة في الحوض وهو قلتان فأكثر ما يضر. قالوا لأنه إذا كان مورود عليه النجاسة هي اللي جت عليه، غمست النجاسة فيه وهو قليل، لقلته لا يدفع النجاسة. لكن إذا كان العكس، الماء القليل هو يعني صببته على النجاسة، لأن الماء له قوة، له قوة، فبهذه القوة لا يتأثر الماء، القوة كونه هو يعني هو مصبوب، مصبوب يعني. هذا الفرق بين عند الإمام مالك لا فرق، يعني وضعت فيه النجاسة أو يعني طرأت عليه يعني ورد على النجاسة أو ورد على النجاسة، لا فرق عند المالكية، العبرة بالتغير عندهم. أما عندنا يفرق بين أن يكون واردا أو موردا، هذا الماء القليل طبعا، أما الكثير لا يضر سواء كان واردا أو موردا. بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتاد. هذا شنو؟ هذا شنو المسألة؟ وينجس قليل الماء وهو معدول قلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه. ينجس بوصول نجس إليه. طيب أحيانا نشعر أنه فيه وصلت نجاسة ولكنها ما ترى بالعين المجردة، هذا إيش يكون الحكم؟ يعني تشعر أنه طار شيء من رذاذ البول إلى الماء ولكن ما تشوف، ما يرى. أو مثلا ذبابة تنجس جناحها ببول أو غائط فوقعت مثلا في ماء قليل، قالوا هذا في عفو، أنه ما دام ما يدركه الطرف، نعم لقلتي لا يدركه الطرف، هذا فيه عفو لا يضر. نعم. أو وقع الذباب وماتت فيه، حتى لو ماتت. نعم سيأتي معنا إيه في عفو. الذبابة إذا حتى لو ما وقعت على نجاسة، لو ما وقعت على النجاسة ووقعت في الإناء أو في الشراب وماتت فيه، ما يؤثر ذلك. لكن لو كان على جناحها نجاسة، شنو على جناسة؟ قد لا بس هي شفت أنها وقعت على النجاسة ثم طارت من النجاسة وقعت في الماء، هذا أنت تقطع يقينا أنه لازم يكون فيها جناحها في شيء من النجاسة، ولكن ما تشوفه بالعين، هذا في عفو. يعني حتى لو ما ماتت، أما إذا ماتت هذا معروف، الذباب إذا وقع في الإناء ومات فيه يعني لا ينجس، حتى لو غمسته ومات فيه لا ينجسه. بوصول نجس إليه يرى في البصر المعتدل غير معفو عنه في الماء، ولو معفو عنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع وإن كثر، لا بوصول ميتة. لا شوف قال إيش نرجع هذا، يقول لي لو وقع إيش وينجس قليل الماء دون قلتين حيث لم يكن، حيث لم يكن ماشي. بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء، وأن يكون هذا النجس غير معفو عنه في الماء. أيوة. ولو معفوا عنه في ولو الماء كان في الصلاة كغير في عفو، يعني يقول لك مو كل ما يعفى عنه في الصلاة يعفى عنه في الماء. معروف أنه مثل ذرق الطير دم الأسم البراغيث يعفى عنها في الصلاة معفو عنها مثلا، لكن مو كل ما يعفى عنه في الصلاة يعفى عنه في الماء. الماء لا، الماء ما يعفى عنه إلا الأشياء اللي مثل ما يدركها الطرف مثلا، الأشياء التي لا يدركها، أما الذي يعفى عنه في الصلاة حتى لو يدركها الطرف. نعم. كغيره من رطب ومائع وإن كثر. يعني مو بس يعني نجس الماء، حتى نجس غيره من المائعات. إذا وقعت نجاسة في مائع مع مثل عصير أو لبن، وكانت يعني ولو قليلة، ولو كان قليل، ولو ما غيرته ينجس هذا الماء. إذا كان الماء ينجس، فالماء غير الماء بطريقة الأولى ينجس، لأن الماء أقوى من غيره من المائعات. لا بوصول ميتة، لا ينجس الماء بوصول ميتة إليه، أي بدخول أي بدخول ميتة إليه أو بوقوع ميتة فيه. هذه الميتة لا نفس لها سائل إذا وقعت نعم في الإناء لا تضر، يعني في عفو. نعم. لا بوصول ميتة لا دم، لا دم، لا دم، دم لجنسها، لا دم لجنس هذه الميتة. يعني هذا النوع من الميتات ما له دم، يعني لو جرحت هذه الميتة أو هذا النوع من الحشرات ليس له دم يسيل، ليس له دم يسيل. هذا إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه. وهذا قياسا على إيش؟ على الذبابة. حديث الذبابة وارد في البخاري وغيره، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في أناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. فالغمس يؤدي إلى الموت. ولو كان ميتة هذه الحيوان مثل الذبابة تنجس الماء، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها، لأنه لو كانت نجسة، لو ماتت في الماء وقلنا إنها تنجسه، لكان ذلك في إتلاف للمال، يعني الماء أو أي شيء من المشروب. أو والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فلو كانت تنجس بالغمس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه ثم لينزعه، لأن الغمس غالبا يؤدي إلى موت الحيوان هذا. طيب، العلماء لما نظروا إلى الذباب شافوا أن الذباب يعني السبب أنه الذباب ما له دم يسير، فقاسوا عليه كل حيوان ليس له دم، الخنفساء، الحشرات اللي ما لها دم إذا وقعت في الماء وماتت فيه لا تنجسه، لكن بشروط: أن لا يكثر الواقع بحيث يغير الماء، وأن لا يكون بطرح الإنسان، يعني جيب مثلا من حشرة ميتة لا دم لها وتحطها في الماء لا، هذا تنجس. لكن لو كانت حية أو وضعتها حية في الماء وماتت فيه لا يضر، لكن لو وضعتها وهي ميتة في الماء تضر. أو وقعت حية وماتت في الماء فغيرته لكثرة الذباب مثلا الواقع فيه، صار لون الماء مثلا أسود، هذا يضر. هاي الشروط. لجنسها سائل عند شق عضو منها. أيوة. كعقرب ووزغ مثلا، عقرب وقعت في الماء وماتت فيه لا تنجسه، لأنه ما لها دم، هي لها مثل البلغم ما لها دم. الوزغ وزمان مثل هذا البريعس براسي، والوزغ هذا كبار البراس، كذلك هذا بلغمية، هاي حيوان ما في له دم. يعني ولو شككنا في الحيوان أله دم أم لا، هالنوع هذا له دم ولا لا، يجوز لنا أن نشق من نجرحه مشان نعرف الحكم الشرعي، ولا يكون من باب تعذيب الحيوان. نجرب. وهكذا بعض الغزالي بعض العلماء أجاز هذا، لأنه يترتب عليه حكم شرعي عشان نعرف إذا وقع في الماء يضر ولا ما يضر، ومات فيه طبعا. إذا وقع شو اسمه، وكذلك الحيات لها لا لا لها دم لا شو اسمه لا لا هذا لا العقرب ما لها. كان واحد يدرس واحد كردي، والمعلم كذلك نفسه يعني ما أكثر. قال: ولو وقعت عقرب في الماء ثم خرجت حية لم تنجسه. قال له أستاذ كيف تقع العقرب وتخرج حية؟ قال يا حيوان هو أنا هذا كلامي، هذا كلام الكتاب. ما يعرف الأستاذ شرحها بالغلط. إذا وقعت حية العقرب وخرجت حية أنا غير ميتة، ولو ماتت فيها أيضا لا تضره ما لم تغير. قالوا ما لم تغير. نعم. إلا إن تغير ما أصابته جابة. ولو يسيرا. إيه طبعا التغير بالنجاسة ولو يسيرا يضر ينجس. إذن التغير بالنجاسة يضر ولو يسيرا، ولو التغير يسير، لكن بالطاهر لا، ما إذا كان يسير لا يضر. لا سرطان وضفدع. هذه لها دم، الضفدع والسرطان. سرطان الماء، هذا عادة يكون في الماء سرطان. الكبكب. هذا لا، إذا وقع ومات في الماء يضر، ينجسه. فينجس بهما خلافا لجمع. خلافا لجمع، بعض العلماء الشافعية قالوا لا لا ينجس، وكأنهم ترددوا أنه ما له دم. سبب أنه اختلافهم ينجس ولا، كأنهم مترددين أنه الضفدع لها دم ولا ما له. فمن قال لها دم قال ينجس، ومن قال ليس لها دم قال لا ينجس. الظاهر هذا هو سبب الخلاف. نعم. ولا بميتة كان نشؤها من الماء. ولا ينجس الماء بالتغير بميتة كان نشؤها أو نشؤها من الماء، يعني هي ميتة نشؤها من الماء كالعلق. كالعلق، هذا العلق سير بالماء يعني. هنا. ولو طرح فيه ميتة يعني من ذلك نجسة. ولو طرح في الماء ميتة من ذلك المتقدم الذي قلنا لا يضر الماء إذا وقع فيه ومات فيه، لو طرح وهو ميت في الماء، يعني واحد أخذ شيء من الذباب أو أخذ مثلا عقرب ميتة أو ذباب ميت وطرحه في الماء بنفسه، طرحه هو يعني بفعل فاعل، هذا يضر إذا طرحه ميتا، إذا طرحه حيا ومات لا يضر، أو وقع هو حي ومات لا يضر، لكن إذا طرح وهو ميت يضر لأنها ميتة هذه. وإن كان الطارح غير مكلف، يعني حتى لو الطارح طفل أو مجنون ما نقول هذا طرحه لا يؤثر، هذاك الكبير مثلا أو الصاحي، لا، حتى لو كان غير صاحي أو صبي، لو طرح عقربا أو ذباب ميت في إناء يضر، يعني يتنجس وإن لم يتغير. ولا أثر لطرح الحي مطلقا. أما إذا طرحنا شيء حي فمات في الإناء من هذا النوع، يعني مو أي حي، من النوع من اللي ما له دم، من اللي ما له دم طرحناه حي، مثل الذباب اللي في الحديث أنه غمسناها وماتت ما يضر. واختار كثيرون من أئمة. أجينا على المسألة هذه، مسألة العفو والرخصة والتيسير، وهو أن كثير من أئمتنا ومنهم الغزالي رحمة الله عليه اختاروا إيش؟ واختار كثير من أئمتنا مذهب مالك في إيش؟ أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير. أي الماء عند مالك لا ينجس إلا بالتغير، والجاهل لا القليل، لا القليل ولا الكثير عنده سواء، لا القليل والكثير عنده سواء، وسواء كان الماء واردا أو موردا. هذا الشيء جيد، ها؟ يعني لو واحد يعني ماشي، يعني في تخفيف توسع على الأمة. والجاري عندنا بالنسبة للجاري لا يختلف الحكم، الجاري عندنا مثل الراكد، يعني إذا كان دون القلتين، يعني جاري وهو دون القلتين بمجرد وقوع النجاسة ينجس وإن لم يتغير. إذا كان الجاري كثير حيث يبلغ قلتين، يعني الجرية الدفعة اللي بين حافتي النار عرضها وطولها يعني عمقها تبلغ قلتين لا ووقعت فيها نجاسة ما تتنجس إلا بالتغير. هذا التفصيل كما يكون في الراكد يكون في الجاري، هذا هو المشهور عندنا وهو القول الجديد المفتى به. لكن القول القديم للشافعي، القول القديم يجعل يقول الجاري لا يتنجس إلا بالتغير، إلا بالتغير، لا القليل والكثير، القليل والكثير سواء. يعني فالماء الجاري القليل عنده لو وقعت فيه نجاسة ما ينجس. يعني مثل مذهب الأحناف، الأحناف عندهم الجاري ما ينجس، إنما وما عندهم بالنسبة للجاري عندهم القليل والكثير سواء. الشافعي في القول القديم نفس الأحناف. نعم. وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير. نعم. وهو مذهب مالك أيضا، رواية عن مالك بس المشهور أنه عند الأحناف. نعم. بس الأحناف المالكية غالبا يوافقون الأحناف. قال في المجموع سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة. لا يضر، يعني طبعا هذا في الماء الجاري يعني. والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغتين. الماء المائع غير الماء إذا تنجس لا يمكن تطهيره. لا، المائع غير الماء إذا تنجس. مثل الزيت، عصير تنجسه برميل مثلا وقعت فيه بعرة أو نجاسة لا يمكن تطهيره بأي شيء، لا يغسل، لا لو صبانا عليه برميل آخر ما له تأثير، كله يصير نجس ولا يجوز استعماله شيء. ولا يجوز استعماله. ما في قول في المذاهب. هذا في قول عندنا في الدهن، الدهن السمن يعني الزيت أو الدهن، في قول أشار إليه في المنهاج، قال وقيل يطهر الدهن بالغسل، اللي شيء مادة له مادة دهنية بأن يوضع مثلا في غربال ويصب عليه، أو نثقب الإناء الذي هو فيه ونحط عليه مي إلى أن ينزل الماء ويبقى الدهن فوق واللمه. في قول أنه الدهن هذا يطهر بالغسل، أما على الأصح لا يطهر المائع سواء كان دهنا أو غيره. كان بعض مشايخنا يقول بالنسبة للنجاسات هذه الدهن والحليب، لما واحد يحلب البقرة أحيانا تبول أو الشاة، في عفو سيأتي في هذا الكتاب، قال لا شددوا على العالم لأنه في حرج على الرعاة أهل الغنم، يعني إذا كل ما بالت الشاة يكبون الحليب، كل ما بالت أو بالت البقرة يكبون الحليب، فيش مشقة على الناس، يعني لأنه في قول، يعني هو مثل الحنابلة والمالكية عندهم أبوال وأرواث الحيوانات المأكولة طاهرة. من هالباب هذا نخفف على الناس. واحد قال يا شيخ والله أنا حلبت قدر جدر حليب مثلا من الناقة والبقرة فبالت، شو أسوي؟ نقول يا الله اشربه ما عليه شيء، توكل على الله ما يضر. وإذا كان أنت يعني مات يعني تريد تمشي على وعندك شيء من الورع تصدق به على إنسان ما عنده شيء فقير، لا تكبه، تهديه أو تهديه، تصدق أو تهديه. نعم. قال ولو والماء القليل إذا تنجس. أما الماء القليل له حل، إذا عندك مثلا كمية قليلة من الماء وقعت فيها نجاسة وإحنا حكمنا بالتنجس لأنها قليلة، طيب هذا نحتاج إليه الماء هذا، شو نسوي؟ نضيف إليه مثلا كمية من الماء حتى يصير قلتين بالمكاثرة، الماء القليل، فإذا بلغ قلتين صار طاهر كله، حتى لو أخذنا بعد ذلك منه شيء يبقى طاهر. لو نقص بعد ذلك عن قلتين يبقى طاهر. يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنجس، يعني حتى لو أضفنا إليه ماء متنجس، حتى لو جمع الماء المتنجس كله فبلغ قلتين وما فيه تغير يطهر أيضا، يعني هذه خاصية بالماء، حيث لا تغير بشرط أن لا، بهذا الحيثية بشرط أن لا يكون هناك تغير، لكن لو جمعنا النجس والتغير لا يزال، حصار قلتين والتغير قائم، أو أضفنا إلى الماء القليل ماء فبلغ قلتين والتغير قائم، لا هذه المكاثرة لا قيمة لها. والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه. الماء الكثير قلنا هو قلتان فأكثر، قلنا لا ينجس إلا بالتغير، فإن زال التغير بنفسه يعني قلتان وقع فيها نجاسة فتغير بالنجاسة حكمنا بالتنجيس فتغير حكمنا وقع فيها نجاسة فتغير حكمنا بالتنجيس. ثاني يوم وإلا الماء ما في شيء راح اللون أو الريحة اللي هي من النجاسة راح تلاشت راح بنفسها نحكم بطهارته. ليش؟ لأن حكمنا بالتنجيس بسبب إيش؟ التغير. زال السبب اللي هو التغير عاد الحكم الثاني وهو الطهورية. إن زال بنفسه أو بماء أيضا أضفنا عليه شوية ماء كم لتر فزال أيضا إيش؟ يطهر أيضا يطهر. سيأتي أنه لو وضعنا فيه ملح ماء يعني منعقد من الماء فزال التغير. وضعنا فيه سيأتي أنه لو وضعنا فيه زعفران أو ماء ورد لا نعم أو بماء زيد عليه أو نقص عنه أو كان الباقي كثير أو نقصنا منه شوي فزال التغير والباقي قلتان أيضا يطهر. نعم. وثانيها جري ماء على عضو. ثاني الشروط احنا هاي كنا نتكلم الآن بشروط الغسل شروط الوضوء. تكلمنا عن الماء الطاهر لازم يكون الماء طاهر هذا الشرط الأول من شروط الوضوء أن يكون الماء طهورا. وفصلنا عن المياه الماء النجس والماء الطاهر فقط والماء الطهور تكلمنا عما يتعلق بالمياه فانتهينا من موضوع تقسيم المياه يعني. الآن ننتقل إلى الشرط الثاني وهو جري الماء أو جريان الماء على الأعضاء. لا بد من جري الماء على عضو الوضوء سواء كان وجها أو يدا أو رجلا لا بد من الجري جري الماء. ما يكفي مجرد البلل ما يكفي مجرد المسح لا لابد من إيش من الجري. فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا. والقرآن قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم ما قال وفي المسح قال امسحوا. إذن في فرق بين الغسل والمسح. الغسل عرفوه جريان الماء على العضو. نعم. شيخ بعض النساء الآن مثلا بالوضوء بس تبلل إيدها وتضرب على وجهها. لا ما لابد من أن تحمل كمية من الماء ويجري على وجهها جريان. ليش؟ مشان ما تشيل الهزم الأصباغ. وثالثها أن لا يكون عليه أي على الشرط الثالث أن لا يكون على العضو ماء شيء مانع من وصول الماء إلى البشرة. ما يكون لا صبغ شو اسمه هذا مواد على الأظافر أو على بالكاف أو على اليد مثل هذول الدهانين اللي يدهنون الصباغين ها لازم يحتاط انه نعم انه ما يكون ملطخ يعني لانه هذا يشكل طبقه عازله ما يصل الماء الى العضو للبشر. نعم شيخ اذا كانت مثلا هذه يعني صنعته ربما يخفف عليه سياتي يمكن شو اسمه عن الغزالي وغيره تخفيف بالنسبه لشو اسمه اللي ما يصعب ازالته. نعم الا يكون عليه أي على العضو مغير للماء تغير أن لا يكون عليه على الماء شيء يغيره من الطاهرات. هذا ذكر هذا أنه أنا ظننت أنه يتكلم عن العازل سيأتي أيضا أن لا يكون على العضو ما يغير الماء وأن لا يكون على العضو ما يمنع من وصول الماء سيأتي الاثنين كزعفران وصندل مثل واحد داهن رجله أو يده بدهون لو وضعنا لو صبنا الماء وجرى الماء يتغير بهذا الدهون يعني اللي على الدهن اللي على اليد او على الرجل هذا ما يجوز يعني ما يكفي هذا لانه الماء ما اصبح طهور بالحاله هاي لانه تاثر بالدهن الدهن فلازم يزيل هذا الدهن اللي اذا على اليد او على الرجل وبعدين يصب بس وارد يعتبر وارد ها يعتبر وارد لا احنا يزيله يعني الماء يزيل الزعفران يزيل الصندل هذا الماء هو مين يزيله الماء الجرثة الاولى ما تحسب يعني اول دفعه لأن الأول دفع الجري الأولى تمتزج بهذا الزعفران، فالماء يصير متغير بالزعفران، يصير طاهر غير طهور. لكن لو أجرى الماء عليه حتى زال بحيث لم يبقى منه شيء أو يبقى يسير لا يغير الماء تغير كثير، يعني يزيد 2-3 يعني. نعم. ورابعها ألا يكون على العضو حائل هذه جثث والمغسول حائل. نعم. كنورة كنورة صبغ، هذا نور يدهنون في الحل الجدران ويصبغون في الجدران، وشمع حبر وحناء. قال عين حبر، لأنه في فرق بين عين الحبر وأثر الحبر، في فرق بين عين الحناء وأثر الحناء. العين الجرم والأثر هو مجرد اللون، يعني الصبغ. يعني الحناء بعد ما يزيلها الإنسان ويغسل يديه أو المكان الذي صبغ فيه الحناء يبقى يعني بس اللون، ما في عازل يعني بالحالة، لكن وهي موجودة قبل إزالتها تشكل عين عازلة. بخلاف دهن جار أي مائع، وإن لم يثبت الماء عليه وأثر الدهن إذا كان الدهن مو جامد، مائع يعني ما يشكل طبقة، مثل زيت ذائب على العضو هذا لا يضر لأنه ما مو عازل. حتى لو أنه لو غسلنا العضو الماء يذهب هكذا يمين ويسار، يعني لأنه تحت في أثر دهن يعني ما يضر هذا. وبخلاف أثر الحناء لون فقط، مجرد لون أيضا ما يضر. أو أثر الحبر على إيده زرقة من الحبر، لكن هو يعني يشال منها العين بس باقي الأثر، أيضا هذا لا يضر. وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون ألا يكون وسخ تحت ظفر. أيضا الإنسان يراقب أظفاره لئلا يكون تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، ينظف دائما بأن يقص ظفره أو يزيل هذا الوسخ الذي تحت الظفر، هذا يزيل. خلافا لجمع بعضهم قال لا ما يلزم هذا يزيل ولا يعد إيش مانعا جمع منهم، من هؤلاء الجمع الغزالي وغيرهم قالوا أنه في عفو هالأشياء هذا، وطالوا في ترجيح العفو، وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين. قالوا إذا كان الوسخ متجمعا من العرق لا يضر، أما إذا كان الوسخ شيء يعني من خارج بدن الإنسان كعجين أو طين أو صبغ آخر مثل دهن قالوا يضر. أما إذا كان متكون من نفس الجلد يعني بسبب العرق، تراكم عرق مثلا وغبار، لا يضر. وأشار الأذرعي وغيره إلى ضعف مقالتهم وقد صرح في التأمين. طبعا الأذرعي يقول رد عليهم، قال لا ما ينبغي أن يسامح بهذا لأنه بالإمكان إزالته. نعم. كما صرح وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله. أيوة. وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من البدء وهو العرق المتجمد، وجزم به في الأنوار. معروف كتاب الأنوار الأردبيلي. إذا هو الأنوار نقل على البغوي قال إذا كان من العرق مسامح فيه، إذا كان وسخ خارج العرق غبار غير مسامح فيه. الغزالي وغيره كأنه بس قال والعجين ونحوه لا، أما أي وسخ كان يجوز. نعم. لكن هذا عنده ضعيف في بشرة تحت الظفر شيخنا، مو تحته بلى، في تحت قصده تحت الظفر يعني ما بين الظفر وبين هاي، هذا تحته مو تحت الظفر من هنا. الآن الظفر إذا طال شوي البشرة قليلة اللي يغطيها الظفر شيخ، هي اللي يغطيها الظفر ويصير بين الظفر وبينها يعني إذا طال يعني طبعا، أما إذا هذا مقصوص بحيث ما راح يثبت تحت وسخ. إيه هكذا قبل كانوا ما كانوا يبالغون في قلم الأظفار بشكل جيد، فربما تجمعت الأوساخ بين الظفر وبين الأصبع فيحتاج. لكن لو واحد يعني لاحظ دائما ما يخلي شيء ما راح يبقى وسام، لأنه وين يصير وين يثبت. تطويلها شيخ ما يجوز مثل حتى النساء الأظفار تطويلها إذا كان قصد بتشبه حرام، إذا كان مو تشبه مكروه. النساء مثل الزينة الرجال لا مو زينة، هذا في منظر بشع، هذا كيف يكون زينة؟ يعني هل واحد يستسيخ إنه مرات ظفره طويل؟ أصبح هذا نقول نوع من الجمال عند النساء يطول أصابع أظافره. لا هذا قلة عقل، هذا مو جمال حيوانات. إيه هذا إيه؟ وبعدين هو ما يخاف أن تخمش بظفرها يعني صار مثل الحراب هذا ذهب يعني. شو يحط ذهب؟ هذا سمعت أثر ورد إن أسباب عدم الخشوع بالصلاة إطالة الأظافر. إيه هذا موجود، أنا ذاكره بالكتاب خصال فطرة. نعم التشويش بالصلاة عدم الخشوع اسم الوسخ هذا اللي وطالة الأظفار، ذاكر هذا ما يتعلق بالأظفار كله موجود في قلم بعد قلم الأظفار صائل الفطر. وخامسها دخول احنا نقف عند الخامس نضغط الشيء على الفم. ماشي. الخامس من شرائط الوضوء دخول الوقت لدائم الحدث. يعني إذا كان إنسان سلس عنده سلس بول، هذا لا يجوز أن يتوضأ قبل ما يحكم الوقت، يعني قبل الأذان. ليش؟ لأنه طهارة ضرورية. إحنا نسامح نقول له ما عليش ولو حدثك مستمر، لكن شو تسوي؟ بدك توضأ بهالحالة هذه وتشد وتوضأ وتصلي بسرعة مشان مراعاة الحرمة الصلاة. لكن في داعي أنك تتوضأ قبل الوقت بساعة ساعتين؟ ما إلى بعد الوقت لازم. وطبعا هذا يوالي الموالاة واجبة في حقه، يوالي في الوضوء ويوالي بين الوضوء وبين الصلاة بسرعة حتى يقلل كمية الحدث قدر الإمكان. كسلس ومستحاضة، ويشترط أيضا ظن دخوله فلا يتوضأ المتيمم لفرض. كما أن المتيمم لفقد الماء ما يصح تيمم قبل الوقت، المتيمم لفقد الماء ما يجوز يتيمم قبل دخول الوقت، لأن طهارته ضرورة، يمكن يدخل الوقت يمكن يجد ماء، ليش يتيمم قبل الوقت؟ كذلك هذا السلس يعني أو نفل مؤقت قبل وقت فينتظر إلى أن يدخل الوقت وقت الفريضة، أو إذا كان لأجل نفل يدخل وقت النفل. مثلا يعني الضحى، أمتى يكون الضحى؟ عند ارتفاع الشمس. ما يجوز يتوضأ للضحى قبل إيش؟ قبل ما يحكم وقت الضحى، يعني قبل طلوع الشمس مثلا، لأنه ما صار وقتها. ولصلاة جنازة قبل الغسل. الجنازة أيضا ما يجوز السلس، هذا كله هاي في السلس. أما السليمة اللي ما في شيء جزء يبقى يوم كامل بلا وضوء، ما في كامل، ما في شيء. الجنازة متى يصح للإنسان أن السلس أن يتوضأ لها؟ إذا غسلوها، لأنه قبل التغسيل ما دخل وقت الصلاة، ما دخل وقت الصلاة حتى تغسل. فإذا غسلوها نقول الآن توضأ. وتحية قبل دخول المسجد، وأيضا قبل ما يدش المسجد يتيمم مشان يتوضأ مشان يدخل المسجد مشان يصلي التحية. لا، يدخل المسجد ويصير مخاطب التحية بعدين يتوضأ. يتوضأ يعني كيف يتوضأ؟ يعني يكون قد يكون في ماء داخل المسجد توضأ فيه. نعم. والرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض. وأيضا إذا كان أراد أن يتوضأ هذا السلس للرواتب اللي بعد الفريضة البعدية، يعني قبل ما يدخل وقتها، قبل ما يصلي الفريضة أيضا ما يتوضأ لها، لأنه ما البعدية ما يجوز واحد يصليها إلا بعد الفريضة. يصير واحد يقدم البعدية، لا ممكن يأخر القبلية إيه، لكن يقدم البعدية ما يصح. فوقت البعدية لا يدخل إلا بعد أداء الفريضة. نعم. ولزوم وضوءان أو تيممان على خطيئة. ولزوم وضوءان ولزم. ولازم وضوءان أو تيممان على الخطيب. وضوء للخطبة هذا إذا كان سلس، إذا معه سلس سلس يتوضأ للخطبة لأنه فرض، ثم يتوضأ للصلاة لأنه اللي معه سلس لازم كل فريضة بوضوء، وكذلك إذا فاقد الماء يتيمم، تيمم للخطبة وتيمم للصلاة. على خطيب دائم الحدث أحدهما للخطبتين والآخر بعدهما لصلاة جمعة، ويكفي واحد لهما لغيره ويجب عليه الوضوء. ويكفي واحد إيش لغيره؟ لهما واحد لهما لغيره. إيه والصلاة إيه يعني لغير الخطيب، غير الخطيب المصلي العادي إنه يتوضأ ويستمع الخطبة ويسلم بوضوء واحد، أما الخطيب لا، لأن الخطيب هي فرض عليه. ويجب عليه الوضوء لكل فرض كتيمم وكذا غسل الفرج وإبدال القطن. هذا السلس وكل فريضة يتوضأ وكل فريضة يستنجي وكل فريضة يشذ ذكره، والمرأة بالنسبة للمستحب بعد دخول الوقت أيضا الاستنجاء أيضا كله بعد الوقت، كلها بعد دخول الوقت من الاستنجاء إلى الشد. أي نعم، وكل فريضة يغير هاي الخرقة الأولى أو القطن أو شيء، كل فريضة. أي نعم، حتى ولو ما زالت عن مكانها وظلت مضبطة على مكانها لازم يغيرها. أي نعم. التي بفمه والعصابة وإن لم تزل عن موضعها. وعلى نحو سلس مبادرة، وعلى يجب على نحو سلس كمستحاضة المبادرة يعني الموالاة بالصلاة، يعني يوالي في غسل الأعضاء وبعد الوضوء مباشرة يصلي، ولكن لا يضر انتظار جماعة، ما يضر، لكن إذا طول ينتظر مو جماعة يأكل أو يشرب أو يأكل مثلا أو يقضي حاجة غير يعني مو انتظار جماعة ما يجوز، لازم يعيد الوضوء. نعم. فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جمعة، وإن أخرت عن أول الوقت، يعني انتظاره للجماعة والجمعة في عذر ولو طال الانتظار، أما لغير ذلك ما في عذر. وكذهاب إلى مسجد لم يضره، أما مشان مثلا توضأ في البيت وجعل مسجد المسافة هذه وحتى أقام الصلاة هذا لا يضر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.